هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال دكتور زكي نجيب محمود: ليست عظمة الإنسان في أن ينتفخ كالفقاعة الفارغة، بل عظمة الإنسان هي في أن ينتج ما يمكث في الأرض تراثا خالدا للإنسانية. علم. دكتور زكي نجيب محمود. دكتور زكي نجيب محمود واحد من أبرز المفكرين العرب في العصر الحديث، وصفه العقاد بأنه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة. ولد في عام 1905، حصل على الدكتوراه من جامعة لندن عام 1947، وعمل أستاذا للفلسفة بجامعة القاهرة. تولى رئاسة تحرير مجلة الثقافة عند صدورها في عام 1948، ثم رئاسة مجلة الفكر المعاصر، كما كان واحدا من كبار كتاب الأهرام حتى وفاته. للدكتور زكي نجيب محمود مؤلفات كثيرة في ميادين الأدب والنقد الأدبي والفلسفة والمنطق والسيرة الذاتية، كما قام بترجمة العديد من عيون المؤلفات الغربية. من أبرز هذه المؤلفات: تجديد الفكر العربي، ثقافتنا في مواجهة العصر، مجتمع جديد أو الكارثة، المعقول ولا معقول في تراثنا الفكري، ورؤية إسلامية. كان الأساس الذي انطلقت منه إسهامات هذا المفكر الكبير هو التطلع إلى مجتمع أفضل تمتزج فيه الأصالة بالمعاصرة، وهو ما يتضح بداية من كتاباته الأولى عن أرض الأحلام. توفي دكتور زكي نجيب محمود في 8 سبتمبر من عام 1993 عن 88 عاما. مثل. الكتاب ينأرى من عنوانه. هذا المثل الشعبي يضرب للأمور التي تدل ظواهرها على خوافيها، وفي نفس المعنى أمثال أخرى كثيرة، منها: الخبر يبان على الضبة، وأيضا: خذ الكتاب من عنوانه. علم. مكتبة في يدك. من أحدث المبتكرات في مجال الكتاب الحديث جهاز إلكتروني يمكنه الاحتفاظ في ذاكرته بعدد كبير من الكتب، ويستطيع المستخدم أن ينتقل به إلى أي مكان. هذا الجهاز في حجم الكتاب المتوسط، ووزنه أقل من كيلو جرام، وهو مزود بشاشة تعمل باللمس وبقلم صغير وأربعة أزرار على حافته. يستطيع حامل هذه المكتبة الحديثة أن يتصفح أي كتاب بداخلها من المقدمة إلى النهاية، وأن ينتقل من كتاب لآخر في لحظة، وأن يتحكم في حجم الحروف بما يسمح له بقراءة واضحة. يعمل هذا الجهاز بواسطة بطارية لعدة ساعات، كما يمكن وصله بالإنترنت لتحميل كتب يختارها المستخدم بنفسه. طرفة. أوامر سعادتك يا هانم، المكتبة وأصحاب المكتبة في خدمتك. الحقيقة أنا اشتريت شقة جديدة وفيها أوضة مكتبة كبيرة قوي، وعايزة اشتري لها كتب. تحت أمرك يا هانم، أي نوع من الكتب عايزاها؟ مش عارفة بالظبط، ممكن تساعدني؟ طبعا طبعا يا هانم، بس ممكن أعرف الأول أوضة المكتب لونها إيه؟ غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.